إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء نادر راشد. مساء الخير وبرحب بكل سادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. مستمعينا الأعزاء، ضمن الأحداث المهمة جدا خلال هذا الأسبوع انطلاق يوم الثلاثاء الماضي 13 نوفمبر مؤتمر التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، وهيستمر حتى 29 نوفمبر الجاري بمشاركة 196 دولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المؤتمر بيعد من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي تحت شعار الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب. بيترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الوزاري رفيع المستوى يومي الخميس والجمعة الماضيين لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الإفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضي وتغيير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجي. هذا المؤتمر أيضا اللي بترأسه مصر كأول دولة عربية وإفريقية بيعتبر من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، بيشارك فيها وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من بطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية عند استخدام مثلا النباتات في العقاقير الطبية أو عند إقامة أي مصنع في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان. تعالوا معنا مستمعينا الأعزاء نطير إلى شرم الشيخ حيث انعقد مؤتمر التنوع البيولوجي، ومعنا الزميلة العزيزة مي الشافي. أهلا بك معنا زميلتي مي. أهلا بك يا أمل، مساء الخير، ومساء الخير على مستمعينا أعز وأغلى مستمعين. أهلا بك. أهلا بك. ويمكن مؤتمر التنوع البيولوجي، كنت لسه بكلم سادة المستمعين إن هو يعني مصر يمكن بتستضيفه لأول مرة كأول دولة عربية وإفريقية بتترأس هذا المؤتمر. صحيح، حدث مهم جدا، في حضور عالمي كبير. هذا مؤتمر فعلا كما قلت من أهم مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة التنوع البيولوجي، ممثلين ل 196 دولة موجودين مع المنظمات الدولية مع الخبراء مع العلماء. الحقيقة حدث يعني رائع ومهم جدا أن تستضيف مصر مثل هذه المؤتمرات. هذا يضع مصر على طريق الريادة على مستوى العالم، ليس فقط على مستوى أفريقيا. هذا أيضا يتيح لمصر فرص كبيرة في التعاون مع المنظمات الدولية. هذا يعطي أيضا انطباعا وصورة إيجابية عن مصر ليتعرف العالم على مصر وعلى طبيعة مصر الجميلة، والصورة الحقيقية لمصر كمان. والصورة الحقيقية لمصر، نعم، الصورة الحقيقية لمصر والحقيقة، الكلمات التي كل من يتحدث بداية عن جمال مصر وجمال شرم الشيخ والطبيعة في مصر والكرم المصري، نعم. وكانت كلمات كلها مفعمة بالحب والشغف ويعني والانبهار الحقيقة، والحمد لله الجو في شرم الشيخ ممتاز. الله. زميلتي العزيزة مي، يمكن قبل ما نتكلم عن أهمية التنوع البيولوجي في مصر، عايزة بس أعرف أو نعرف السادة المستمعين إيه هو التنوع البيولوجي؟ طبعا باختصار، التنوع البيولوجي هو الطبيعة، هو مكونات الطبيعة الحية اللي حوالينا، نعم. النباتات، الحيوانات، كل ما هو حي حوالينا، نعم. كل الثروات الطبيعية اللي ربنا ادهلنا، العالم اللي حوالينا، وكل هذه المكونات الطبيعية خلقها الله لخدمة الإنسان، نعم. وخلقها بتنوع، وخلقها بميزان دقيق جدا، وبالتالي حفاظنا عليها مهم جدا. أي إخلال بهذا التنوع، أي استهلاك زائد، أي إهدار لأي ثروة طبيعية طبعا هذا يؤثر على الإنسان. أي فقد يحدث للثروات الطبيعية، لنبات، لحيوان، لكائن صغير، إذا فقدناه فلنعرف أننا فقدنا خدمة بتقدم إلينا من خلال هذه المكونات، حتى الفطريات، حتى الطحالب، أي يعني أي كل مكونات الطبيعة حوالينا، هي الطبيعة. إذن يعني كل ربنا خلق كل شيء لخدمة الإنسان. صحيح. إذن الشغل الشاغل في هذا المؤتمر هو مستقبل كوكب الأرض. بالضبط. ولذلك يعني إحنا لو فكرنا في دوائنا، لو فكرنا في ملابسنا، لو فكرنا في غذائنا، لو فكرنا كل ما نحتاجه موجود في الطبيعة، لو فكرنا في الأكسجين اللي إحنا عايزين نتنفسه، لو فكرنا كل شيء، حياتنا معتمدة على هذه المكونات الطبيعية إذا تم الاعتداء عليها. لكن يمكن الحياة والتحضر واخدانا فلا نركز كثيرا في هذه المكونات، وأحيانا بنعتدي عليها. لو عرفنا فقط، لو كل واحد فينا يزرع شجرة، إذن بيخدم التنوع البيولوجي والحياة. إذن دي هي أهمية التنوع البيولوجي الموجودة في عموما في العالم. أيوة. على كوكب الأرض. كيف يمكن بقى الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي؟ يمكن نقدر نتكلم عنه باستفاضة، و يعني هل معاكي مثلا مجموعة من طبعا الحقيقة احنا يعني الحقيقة يا أمل وضعتي يدك على نقطة هامة جدا، ويمكن كانت هذه النقطة محور نقاش ساخن اليوم في ورشة عمل كانت بين وزارة البيئة وبين المفوضية الأوروبية للحديث عن الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد صديق البيئة. جميل. أو نقول عليه الاقتصاد الدوار. كيف ندمج هذه كيف ندمج كل الأنشطة المهمة الاقتصادية، التعدين، الطاقة، الصناعة، البترول، الصحة، في التنوع، في ندمج التنوع البيولوجي في هذه القطاعات. نعم. وكان التركيز الرئيسي والمهم والأساسي دور الإعلام والتوعية. دور لأنه إذا لم يشارك كل المجتمع بكل طوائف، إذا لم نشارك جميعا، وإذا لم نفهم جميعا كيف ندمج ذلك ويكون ده جزء من حياتنا اليومية، ونعرف ازاي بيأثر على حياتنا اليومية، اذا لا فائدة. انا يسعدني الحقيقة ان يكون معايا مجموعة من الاعلاميين المميزين الاختصاصيين في مجال البيئة، وطبعا بناخد رأيهم في هذه القضية المهمة، لان يمكن كانت التوصية النهائية من ورشة العمل الاعلام والتوعية. الاعلام والتوعية معنا الاستاذ خالد مبارك الاعلامي المعروف ورئيس صفحة البيئة في جريدة الاهرام، وهو رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية. معنا الأستاذة إمام منصور مجلة الإذاعة والتلفزيون، الأستاذة حنان بدوي جريدة الأسبوع، والدكتور محمود بكر من الأهرام الويكي والأهرام الاقتصادي. وسريعا بنتعرف على رأيهم كإعلاميين في هذه التوصية وأهميتها وكيف ننفذها. أستاذ خالد مبارك، مساء الخير يا مي، ومساء الخير على كل المستمعين الكرام، وأحييهم من شرم الشيخ مدينة السلام. والواقع أن طبعا دور الإعلام دور حيوي ومؤثر، مش من النهاردة ولا مع بداية هذا المؤتمر، ولكن من زمان. وإحنا على أرض الواقع في مصر لعبناه من حوالي ربع قرن أو أكثر، وتصدينا الكثير من التجاوزات الخطيرة في حق التنوع البيولوجي النباتي والحيواني، وبرضو الممارسات الخاطئة في عناصر هذا التنوع. فمثلا هنا كان في حملات عظيمة قمنا بها في مصر ضد صيد الجائع لأسماك القرش، وده عثرته انا في اللقاء مع في المؤتمر الصحفي مع معالي الوزيره، ومع برنامج الامم المتحده الانمائي، ومع المختصين العالميين، بسؤال حددت فيه تحديدا الانواع المهدده بالانقراض اللي بتستخدم في رفاه بعض الشخصيات او بعض الفئات الموجوده، مثل طبعا وكان ده في المستقبل في الماضي برضو كان استخدام الفراء من الثعالب وصيد الجائع، وتم صيد الجائع بها. والحقيقه استاذ خالد مبارك لديه حملات كثيره وجمعية كتاب البيئه بالتوعيه باهميه المحميات الطبيعيه. جميل. مصر لديها الان 30 محميه، 15% من اتحاد مصر، لكن المهم سلوكنا داخل هذه المحميات كيف هو. وإذا أستاذ خالد، الإعلام جرس إنذار مهم جدا، ودكتور محمود بكر هذا الموضوع أيضا، كيف يمكن أن نصل بهذه الفكرة دمج التنوع البيولوجي والتوعية بالتنوع البيولوجي لمجتمعنا لكي يشارك؟ مساء الخير عليكم جميعا وعلى السادة المستمعين. سلام. أنا كإعلاميين إحنا مجموعة من صحفيين بيشتغلوا في مجال البيئة من سنوات طويلة. موضوع التنوع البيولوجي موضوع مهم جدا وصعب جدا على المستمع أو على القارئ، علشان كده إحنا بنبقى وسيط ما بين المسؤولين أو العلماء والخبراء وبين المواطن العادي لتبسيط المعلومة لي، لأن هذا الموضوع موضوع صعب في مصطلحات صعبة، يفهم إيه هو التنوع البيولوجي. الدور بتاعنا كإعلاميين لابد إن إحنا نكون حائط الصد ونكون المدافعين الرئيسيين والأساسيين لإهدار مواردنا للقضاء على مشاكل التنوع البيولوجي، لأن إحنا عندنا أسواق كثيرة مليئة بالحيوانات النادرة والنباتات النادرة، وإحنا دورنا إن إحنا نظهر هذه الفئة من الناس وإن إحنا نحد منها بكتاباتنا، وإن إحنا نكون حائط الصد الأساسي للوزارة البيئة وللمسؤولين في الدولة. يعني الحقيقة نقطة مهمة جدا، تبسيط هذه العلوم وهذه الأفكار، نقدم هذه الأفكار بشكل مبسط لتصل إلى الجميع. الأستاذة حنان بدوي جارت الأسبوع هي مهتمة بمسألة التراث، وطبعا ومن الجميل جدا يا أمل أن هناك معرض تراثي في للحرف التراثية المصرية موجود ومصاحب، يمكن افتتح أمس، مصاحب لهذا المؤتمر الدولي للتنوع البيولوجي منتجات المصرية العالم كل الحياة كم من جنوب سيناء، من جنوب سيناء كمان بالتحديد، من سيناء الحقيقة. تمام. انبهروا وكمان في معرض آخر مصاحب للمؤتمر في جمعيات أهلية وفي أشياء كثيرة عن المحميات والثروات الطبيعية في مصر. أستاذة حنان، الرسالة كيف تصل إلينا جميعا وكيف يتحول كل مصري إلى سفير للتنوع البيولوجي؟ بنحلم ده حلم ولا ممكن يبقى واقع؟ مساء الخير عليكم كلكم ومساء الخير على أجمل المستمعين. طبعا يا قضية التنوع البيولوجي هي بتمس حياتنا كلنا، ولو بصينا لتراثنا المصري القديم هنلاقي جداتنا من زمان كانوا بيحافظوا على هذا التنوع البيولوجي. المصري القديم كان بيقسم أنه لن يلوث نهر النيل، ده تنوع بيولوجي. المصري القديم كان بيحافظ على بيئته وكانت بيئته نظيفة، وكان بيحافظ على تمساح النيل مثلا، كان يعني يكفي نقول لكم ان الحفاظ على تمساح النيل كان جزء من عقيدة المصريين. صحيح. ده في حد ذاته تنوع بيولوجي. نعم. كمان الحقيقة ان انا شايفة كمان انه لازم الاعلام يشرك الشباب في هذه القضية، لان الشباب هم المستقبل وهم اللي المفروض يتحدثوا هذه اللغة. شبابنا على فكرة الحقيقة، انا امبارح قابلت مجموعة من الشباب في المؤتمر، هم جايين يشاركوا. تم اختيارهم بناء على ايه؟ بناء على شغلهم في التنوع البيولوجي. منهم شاب من المنصورة احنا قابلناه، هو جاي يعرض ايه العلاقة بين التاريخ المصري القديم والديانات والتنوع البيولوجي. وهو طالب مازال سنة تانية كلية العلوم، لكن هو مهتم بانه يعرف العلاقة. مجرد التفكير في هذه القضية اعتقد ان احنا لما يعني نلقي الضوء على هذا بنكون وصلنا للنص، الهدف اللي المفروض يتحقق، وللعالم كله يقول يا جماعة خلاص الفرصة قدام كوكب الارض ما بقتش كتيرة، وان احنا خلاص قدامنا لغاية 2020 لازم نقول احنا عملنا ايه الانقاذ الارض اللي بنعيش عليه. صحيح. يعني الشباب ثروة كبيرة، ويمكن واحنا بنحلم ان احنا نبقى سفراء في مجموعة فعلا من سفراء التنوع البيولوجي والامل فيهم. وايضا يا امل، في ورشة العمل اليوم حول الاقتصاد الاخضر وكيف تتحول مصر الى هذا النوع من الاقتصاد، كان في حديث كبير عن المرأة والشباب، وكان في تركيز على ضرورة الوصول للجامعات، ولابد ايضا ان نبدأ من المراحل التعليمية الاولى. ومع الأستاذة إيمان منصور مهتمة بدور المرأة، ونتحدث عن دور المرأة، والحقيقة أيضا في خلال المعارض هناك ركن خاص دائما للمرأة ودورها. نعم. وفي المعرض أمس منتجات المرأة السينوية ومن سي والحقيقة امبارح شفنا أشياء رائعة. فضلي أستاذة إيمان. مساء الخير على كل المستمعين الجمال. أنا يمكن مهتمة جدا بدور المرأة ودور الطفل كمان، وأنا أعتقد أن من البداية لو إحنا ابتدينا نعلم الأطفال بتوعنا إزاي يحافظ على البيئة ويعني إيه تنوع بيولوجي، عشان لغاية دلوقتي في ناس كتير أقولك يعني إيه صحيح. فإحنا لو ابتدينا من سن الحضانة، وأعتقد أن الكلام ده كان زمان موجود كده، يعني الكراسة بتاعتنا زمان كان بيبقى موجود فيها أن أنا أزرع شجرة، أن أنا ملوث حاجة، إزاي ما بقطعش وردة، إزاي ما أضربش حيوان وهو ماشي. كل دي كانت حاجات بسيطة جدا كنا بنتعلمها، ويمكن ده اللي خلانا لما نكبر نبقى مهتمين جدا بالبيئة وبنظافة البيئة، وإزاي إن إحنا نبقى زعلانين جدا على أي نوع من أنواع التلوث اللي هو خطر جدا، وللأسف لغاية دلوقتي إحنا مش قادرين نوصل بطريقة إعلامية وإعلانية بسيطة للطالب الصغير، وده أعتقد إنه وسيلة التربية والتعليم. بنحاول نعمل كده، وأنا أعتقد إن المحاولة دي هتكون عن طريق الأم اللي هي المرأة اللي هي أساس البيت. هي لو عودت ابنها يعني إزاي تحافظ على بيئتك، البيئة دي هي المستقبل، وإنك أنت لو ما استمرتش وحافظت عليه ممكن الأرض ده تنهار. يمكن شكرا استاذ ايمان. ويمكن موضوع الطفل هذا، انا اتذكر العالم الجليل الراحل دكتور محمد عبد الفتاح القصاص كان عنده حلم، يا ريت ده يبقى حلمنا كلنا الحقيقه، وان شاء الله حلم يتحقق. فقط الحفاظ على البيئه، هو يريد من ان نذهب بالاطفال الى مناطق المحميات، وكان بيقول لازم يحسوا ويلمسوا الطبيعه، مش نكلمهم عن الطبيعه وهم بعاد عنها. صحيح يعني صحيح. يشموها ويدوقوها ويعيشوا. ايوه تمام. وكان هي كان الحلم كان حاطه تحت عنوان مدرسه الطبيعه. يا ريت ده يبقى حلمنا كلنا ان شاء الله يتحقق ان شاء الله باذن الله هذا الحلم. هي كمان برضو عايزه اقول لك زميلتي مي، من ضمن التوعية برضو في الإعلام إحنا عايزين برضو نوعي الناس عن أسباب تدهور التنوع البيولوجي، لأن في حاجات إحنا بنستخدمها وبنفرط فيها، ومع الأسف هي بتؤدي برضو ل أو من ضمن أسباب تدهور هذا التنوع صحيح. البيولوجي اللي كلمنا يعني عنه ممكن سلوك فعلا صحيح. يعني في أسباب التي سلوكياتنا اللي نهدر من خلالها التنوع البيولوجي. أستاذ خالد مبارك يريد أن يعلق. والله هو بالنسبه للسلوكيات احنا بالنسبه للسلوكيات بنقول غيرها من الطفل وللأم. السلوكيات كثيره يعني زي مثلا النهارده لما يشوف الصيد الجائر سلوك غير مرغوب فيه، قطع الاشجار غير سلوك غير مرغوب فيه، إزاء الطيور برضو سلوك غير مرغوب فيه. يعني كان زمان لما يشوفه يقول لك حرام انك انت في عصفور صغير، كان احنا صغيرين يقول لك لا ده ازاي انت بس تمسك العصفور ده وتعذبه وبتاع وكلام زي ده، او كان في صيد بالجلاب حاجه اسمها الجلاب زمان. فكان دي كل حاجات دي لا غير مرغوب فيها. لكن ويمكن يا امل من القضايا المهمه جدا اللي بتناقش في هذا المؤتمر ايضا، وانا احييكي على هذا السؤال، مسألة الاستهلاك والإنتاج. تمام. هل استهلاكنا خطورة الاستهلاك غير المستدام، الاستهلاك الاستهلاك الزائد، لو لم نرشد في استهلاك المياه، لو زادت مخلفاتنا عن الحد صحيح. لو جرفنا الأراضي الزراعية لو عملنا أنشطة تعدين وجرنا على الطبيعة وعلى المخلوقات وعلى البيئة، لو روحنا يعني لو بنينا مساكن أو بنينا مدن على السواحل ودمرنا الطبيعة والنباتات الطبية والطبيعية، لو عملنا سياحة ولم نراعي الحفاظ على الشعاب المرجانية صحيح. كل أي إهدار مننا وأي مخلفات زائدة، هذا يعني أننا ندمر الحياة على الكوكب. وفي تعليق من الزميلة حنان منصور. بس يا مي أنا عايزة أقول لك في أول يوم من جلسات المؤتمر لفت نظري جملة قالتها كريستينا بالمرز مديرة إتفاق التنوع البيولوجي، وهي بتقول إن إحنا بنواجه قاتل صامت. إن إذا كنا إحنا بنشوف دلوقتي الأعاصير والعواصف تفتكري إن إحنا من 10 سنين لما كنا بنقول التغير المناخي ما كانش حد بيهتم إن ممكن نشوف الأعاصير ونشوف الفيضانات في مصر أو في الكويت أو زي ما بيحصل دلوقتي. ومديرة الاتفاقية قالت إحنا ممكن نلمس التغير المناخي، لكن التنوع البيولوجي لن نلمسه الا اذا انهار وانهارنا معه. وكان لها جمله يعني الحقيقه لفتت نظري واثرت فيا جدا. قالت احنا سجناء ارض تدهورت، وكي نفك الحصار عليها لابد ان نفك الحصار عن تصرفاتنا. صحيح، كانت جمله احييكي يا استاذه حنان بدوي، كانت جمله مؤثره جدا. والحقيقه من اللفتات التي اود ان اخبرك بها امل واخبر مستمعينا ان هذا المؤتمر لا يوجد فيه زجاجات مياه بلاستيكيه. النظام دي الأول مرة يعني ممنوع. لماذا؟ أولا لترشيد استهلاك البلاستيك، إذا مخلفات البلاستيك تدمر البيئة والبحار والمحيطات، وتظل المخلفات ممكن لميت 200 سنة لا تدوب في البيئة. فده كان قرار حكيم جدا من وزارة البيئة، أنا لا توجد زجاجة. البديل إيه بقى؟ طيب يعني هنشرب إزاي؟ بالزبط. البديل الزجاجة اللي هي اسمها زي الفخارية، يعني زي الكولدير، يعني كولدير كبير ومحطوطة زجاجات، وبعدين كل وفي كوبايات من الورق، والناس تشرب وهي يشرب اللي هو عايزه على القدر. لكن موضوع الزجاجات ونترك المياه وتهدر المياه، فطبعا دي كانت خطوة مهمة جدا وكانت مبادرة جميلة. وعلى فكرة حتى كل المطبوعات، يعني مثلا الكتيبات الأجندات كلها معمولة على ورق مدور معاد تدويره، مش ورق. حتى مطبوعات الأمم المتحدة اللي بيطبعوا عليها البيانات على وش والظهر من أجل ترشيد استهلاك الورق. جميل، أنت يعني ده بيتم الإعلام نفسها من الورق. لماذا؟ حتى نرشد في موضوع قطع الغابات. طبعا ما الورق من غابات، ده احنا كده بيتم تطبيق بالفعل الحفاظ على التنوع البيولوجي عمليا من خلال المؤتمر. بالضبط. الحقيقة مصر مقدمة نموذج مشرف جدا جدا. أستاذة إمام منصور لديها تعليق. أستطيع أقول إن احنا نحافظ على البيئة بالحب. لو احنا فكرنا من البداية إن احنا ناخد الواحد لما بيشوف الحاجة بعينه بيخاف عليها بيحبها. لو ابتدينا نعمل رحلات للطلبة من سن صغير لما فوق لغاية الجامعة لغاية الموظفين، مش هنعتمد بسن واحد، وخدناه نزل يتفرج على الشعب المرجانية، أعتقد إن هو مش ممكن هيقطعها. لو وديناه محمية طبيعية صعب إن هو يهدرها، وديناه مصانع التدوير صعب إنه هيبتدي يفهم كده. أعتقد إنه بالحب ممكن جدا نعمل حاجات. صحيح، إن شاء الله بالوعي وبالفهم وبالحب. والحقيقة يعني ما ننساش إنه في مثل بيقول فتش عن الطبيعة. صحيح. الطبيعة يعني فيها أسرار، والطبيعة معانا طالما لا نعتدي عليها. ونحضر أيضا غضب الطبيعة، هذه الاعتداءات الشديدة وإزالة الغابات، يعني هي صديق عندما نكون أصدقاء، لكنها أيضا تتحول لعدو. نعم. طبعا. والتوازن التوازن البيئي. ما ننساش كمان يعني إحنا أمل سنحتفل اليوم الثلاثاء بالمولد النبوي الشريف، وكل سنة وانتي طيبة ومستمعين بخير. فلنتذكر وصايا الرسول، فلنتذكر أحاديثه وهو ينهانا عن الصيد الجائر، وينهانا لا تصطاد للتسلي ولا تقطع شجرة. كان المسلمين يذهبون في الفتوحات لا قطع لشجرة، وهو يقول لنا عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إذن الرسالة واضحة، نحن هنا لنعمر هذا الكون ولنحترم المخلوقات الأخرى التي سخرها لنا الله. وبالتالي فكرة التنمية المستدامة هي فكرة بامتياز علمها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. دكتور محمود بكر بن الأهرام أيضا ويكلي لديه تعليق. أنا عايز أقول إن الإعلام عليه دور كبير أوي أوي أوي، والإعلام ده بيتحمل مسؤولية كبيرة إن هو لازم يوضح الرؤية دي، إن إحنا على الإعلام إن هو يساعد من خلال ألمه، من خلال صفحاته، من خلال الصورة السلبية، من خلال الكاريكاتير، من خلال الفيتشر التحقيقات اللي بيعملها. وطبعا على الدولة دور كبير ان هي تدي الفرصة للإعلاميين للمشاركة في مشروعاتها وبرامجها اللي هي بتعملها، لان هو الوسيط وهو اللي يقدر يوصل المعلومة. وده مطلوب من الدولة برضو ومن الجهات المسؤولة ان هي تدرب شباب الصحفيين على الموضوعات الصعبة في مجال البيئة، لأن البيئة دلوقتي بقت تخش في جميع حياتنا، جميع المجالات. فأصبح دلوقتي كل الإعلاميين والصحفيين اللي بيكتبوا في أي موضوعات لازم يكون عندهم دراية وخبرة في موضوعات البيئة المختلفة، وخاصة التنوع البيولوجي من موضوع صعب جدا وليس بالسهل. وإحنا في مرحلة شديدة الفترة اللي جاية إن مصر هترأس اتفاقية في السنتين القادمين إن شاء الله، فده هيدينا يعني علينا حمل كبير، وعلى الصحفيين والإعلاميين حمل كبير يتحملوا المسؤولية. و والكرة أيضا يا دكتور محمود بكر في ملعب جمعية كتاب البيئة والتنمية عفوا عليكم دور كبير جدا. ويمكن أيضا يأملوا مستمعينا كان إعلان الصادر، إعلان شرم الشيخ الصادر عن الاجتماعات رفيعة المستوى للوزراء، نعم، الذي صدر أمس والذي سيرفع للرؤساء وسيرفع لسكرتارية الاتفاقية لتناقش فيه الأيام القادمة حتى يوم 27. أحد نعم. أهم بنوده أنه الدعوة إلى مؤتمر رئاسي، رفع الأمر إلى رؤساء الدول ليس فقط الأكاديميين أو العلماء، وهذا لأهمية طبعا، وهذا لأهمية طبعا لأهمية الموضوع وخطورة الوضع في الكوكب الحقيقة الكوكب فقد كبير. هناك أرقام مفزعة عن فقد يومي لمئات الأنواع من الكائنات الحية وتدهور التربة والأراضي. ويمكن أفريقيا أيضا كان في يوم مخصص لأفريقيا اللي هو كان أول يوم، كان مشكلة كبيرة الحقيقة إن أفريقيا فقدت ما يقرب من 40% من أراضيها والوضع سيء، وده بيؤثر على اقتصاديات الدول. نضيف إلى ذلك التغيرات المناخية والجفاف والتصحر، كل هذه الظواهر ستزيد. إذن المهمة الحقيقة أو هذا الموضوع التنوع البيولوجي وكيفية الحفاظ عليه، مهمة الإعلام، مهمة الأم في المنزل، مهمة المدرس في المدرسة، مهمة أيضا رجال الدين سواء في الكنيسة أو في المسجد، إذن مهمة المؤسسات كلها، يعني مهمتنا جميعا لابد أن احنا يعني نكون على قلب رجل واحد في الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي، وهو هبة من الله سبحانه وتعالى للبشرية كلها. وخلينا نحلم مع بعض ان كل مواطن مصري يبقى سفير للطبيعه ان شاء الله، وشبابنا كل واحد في الشباب يبقى سفير للطبيعه طبعا. كل طفل يبقى طبعا. سفير للطبيعه طبعا. جميل جدا. عن الطبيعه هتلاقوا في الطبيعه كل الجمال والحب والسعادة الحقيقة يعني. أنا بشكرك جدا زميلتي العزيزة مي الشافعي، وبشكر كل ضيوفك الكرام اللي كانوا معاكي النهاردة، شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق دايما يعني معنا. شكرا ليك. ألف شكرا. وإن شاء الله غدا الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح الأعمال الرسمية للاجتماع 14 للأطراف الموقعة على الاتفاقية العالمية للتنوع البيولوجي، وهيتم نقل هذا على الهواء مباشرة بإذن الله من الإذاعة المصرية. سعيد بهذا الاهتمام نعم. من رأس الدولة في مصر، هذه رسالة مهمة للعالم. صحيح. أن القضية صحيح. القيادة السياسية مهتمة تهتم بها. نعم كل الشكر. شكرا. شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. مع ألف سلام. علي ربك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم، وانت ماشي في مصر سلم، علي ربك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم، عالتاريخ اسمها في كتاب حاضر، علي بتربي ابنها من صغره يكبر راجل، عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب حاضر، علي بتربي ابنها من صغره يكبر راجل، عالبناء انزل امشي في الشوارع، زور كنيسة ودير وجامع، اللي شاف غير اللي مالوش آخر، مصر سحر مالوش آخر. الفقرة الثانية في نهاية الأسبوع مع الحديث عن بطل لا يموت. بطل لا يموت هو البطل العقيد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم بلاق الدكرور الأسبق، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء وجوده في لندن لإجراء جراحة تكميلية في الوجه بعد إصابته في الهجوم المسلح الذي تعرض له عام 2013 عقب ثورة 30 يونيو من عناصر الإخوان الإرهابية على أهالي منطقة بين السرايات بالجيزة، وتصديه لتلك الهجمات دفاعا عن المواطنين الأبرياء وحمايتهم من جماعة الشر. مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا رفقاتي، الليل نعس والنور آتي، لموا الدموع افرح زي حالاتي، مع السلامة يا مفاجاتي مع السلامة. كانت الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة بين السرايات بالجيزة قد اشتعلت بعد مهاجمة عناصر الجماعة الإرهابية للأهالي، فخرج الضابط الشجاع مع القوى الأمنية ملبيا نداء الواجب دفاعا عن أهالي المنطقة، إلا أن رصاصة الغدر كانت أسرع من الصوت فاخترقت وجهه وأصابت فكه السفلي لتنزف الدماء من وجهه بغزارة، وتشوهت ملامحه بعد أن استقبل رصاصات الخسة والندالة بصدره بكل جرأة لتكون تلك النهاية المأساوية. لم تتأخر الدولة بكافة أجهزتها وعلى رأسها وزارة الداخلية في دعم ومساندة الابن البار، وسافر في رحلة علاج في البداية استمرت عام ونصف، قضاها النعماني في مستشفى بلندن اعتقد خلالها أنه لن يعود إلى الوطن، وكان يردد دائما أنا شهيد وراضي بقضاء الله، إلا أن إرادة الله كانت أقوى بإعادته إلى الحياة مرة أخرى بعدما اعتقد الجميع أنه لن يعيش أكثر من ساعات عقب إصابته الخطيرة. بعد عودتي من العلاج خرجت أعداد كبيرة من المواطنين ومن بينهم أهل الدائرة التي كان يعمل بها، وتصدى بروحي من حماية أبنائها لاستقبالي بمطار القاهرة فور وصوله بالطبل والمزمار البلدي، تكريما لتضحياتي وتقديرا لشهاماته النادرة في نفس الوقت الذي وجد فيه وفد من وزارة الداخلية وعدد من القيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، وظل يردد بكلمات ممزوجة بالدموع قائلا: مع السلامة مع السلامة مع السلامة، زفوني وأنا رايح الجنة. كان يقول: مش مصدق إني رجعت مصر تاني، وارتمى في أحضان والدته التي كانت في انتظاره مع باقي الأسرة. قال النعماني: أنا لسه عايش واقف على رجلي، وأتمنى من وزارة الداخلية أن تتيح لي الفرصة، فرصة العمل مرة أخرى في مجال الشرطة الذي أعشقه منذ صغري، موجها الشكر إلى مصر. تذكر ما حدث في تلك الساعات العصيبة التي كانت تمر في البلاد أثناء حكم الجماعة الإرهابية، والتي أطاح بهم الرئيس السيسي وثورة الشعب المصري، وقال إنه كان موجودا بمكتبه بقسم شرطة بولاق الدكرور، فحضر الضباط وأخبروه بإطلاق الرصاص على أهالي بين السرايات من أعلى كبري ثروت، فانتقل على رأس قوة مكبرة وشاهد حوالي 50 شخصا يطلقون الرصاص بكثافة من بنادق آلية، وبعضهم يعتلي أسطح جامعة القاهرة، فأبعد المواطنين عن مرمى النيران خوفا على أرواحهم، وفوجئ بطلقة تخترق وجهه ولم يفقد الوعي حتى دخل المستشفى، وسافر بعدها إلى سويسرا وأجري عدة عمليات جراحية له في العين والفك والوجه وفقدانه البصر في العين اليسرى، وإلى أن دخل في غيبوبة لمدة 60 يوما وظن أنه قد فارق الحياة ودخل في زمرة الشهداء، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب له عمرا جديدا بعدما أراد الله أن يعود للحياة مرة أخرى، وقال: اللي حصل معايا بعد ما فقدت الأمل في الحياة، رسالة لنحافظ على مصر لأن مصر لن تسقط أبدا، مطالبا المصريين بالحفاظ على الوطن. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. زفوني وأنا رايح الجنة، تنطب لكم فين المزامير؟ انظر يا غافل ملة، وشوفني كيف فرحان وحقير. مع السلامة، مع السلامة. أتقدم بخالص التعازي للشرطة المصرية ولأهل الشهيد وأسرتي، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمتي. ونؤكد أن سقوط الشهداء في ميدان العزة والكرامة دفاعا عن ترابهم الوطني يتوجههم بأعلى درجات الشهادة، ويؤكد أيضا عزم المصريين على الاستمرار في حربهم المقدسة ضد الإرهاب. مستمعينا الأعزاء، نواصل فقرتنا في نهاية الأسبوع، ولكن بعد قليل، بعد موجز أنباء العشرة والتحليل الإخباري وأوراق البردية. على وعد هويانا وزي ما هي وعدانا، دايما إذاعة مصر نجمة في سما الإعلان، صوتها القريب لينا بيجي لنا مع لو فاكر نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية، لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، انت أقرب لمصر. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدة قرارات تخصيص الأراضي المملوكة للدولة بالمجان في عدد من محافظات الجمهورية لصالح بعض الجهات لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها تخدم أبناء تلك المحافظات. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات. أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر التام لكافة الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر والمواقف بين الدول الإفريقية الشقيقة، كما شدد الوزير شكري خلال مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية 20 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الإفريقي من أجل تحقيق أهداف القارة في المجالات كافة خاصة التنموية. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القضاء على 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوب ضبطهم في قضايا سرقات بالإكراه والسطو المسلح والقتل في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. كانت قوات الأمن قد استهدفت محل وجود تلك العناصر بعد تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، حيث قامت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي بادلتهم بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف. وقد عثر بحوزة العناصر الإجرامية على عدد من الأسلحة. تمكن الجيش اليمني اليوم من تحرير مواقع جديدة في مديرية دمت شمال محافظة الضالع من سيطرة ميليشيا الحوثي. وأوضح مصدر عسكري يمني أن المعارك أسفرت عن مقتل 35 من ميليشيا الحوثي وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للحوثيين. وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بالمدخل الشرقي لمدينة دمت وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا التي تلوذ بالفرار. النبوء الأخير، دعت المفوضة الأوروبية للتجارة اليوم الصين إلى التعاون مع أوروبا في إصلاح منظمة التجارة العالمية لتجنب إقدام الولايات المتحدة على وضع قواعد خاصة خارج تلك المنظومة. وأكدت المسؤولة الأوروبية في باريس أهمية تحديث قواعد التجارة العالمية لإرساء نظام تنافسي إيجابي. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء، أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات الأوضاع في اليمن، كتبه محمد السيد. وكتب يقول: على أطراف النزاع في اليمن إظهار ضبط النفس وتنفيذ وقف الأعمال العدائية. هذا ما أعربت عنه المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر لها اليوم. ودعت المفوضية الأطراف المتنازعة في اليمن إلى بذل قصارى جهدها لحماية المدنيين بمن فيهم النازحين والفارين. كما حثت المتحدثة على ضمان الالتزام بما نص عليه القانون الإنساني الدولي، وكذلك تمرير الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عائق للمدنيين وحماية الوضع الإنساني المتدهور هناك، مشددة على أن الحل السلمي للأزمة اليمنية يمكنه أن يوقف المزيد من المعاناة. وفي نفس السياق صرح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان اليوم، صرح بأن الوصول إلى حل سياسي في اليمن مطلب عاجل. وأضاف البيان أن وضع حد للمنعطف التي وصلت إليه الأوضاع في اليمن يتطلب مجموعة من التدابير تتمثل في عودة العملية السياسية إلى مسارها وخفض حدة التصعيد النزاعي تدريجيا، وكذلك التداول الحر للواردات وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وأن اللجنة على استعداد لتقديم أي دعم ضروري. وأكد المسؤول الأممي أنه حان الوقت للتحرك لكي تلتزم الأطراف المتنازعة في اليمن بحماية المدنيين والبنية التحتية والمدارس والمستشفيات، وأن تسمح للمدنيين بالنزوح من مناطق القتال وحرية الحركة للمواد الغذائية والأدوية. تحت عنوان تطورات الأوضاع في اليمن استمعنا إلى تحليل إخباري قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء قرأتهما على حضراتكم أمل مصطفى. مع دقات 11 إن شاء الله نوفيكم بالفترة الإخبارية 5 والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. المساجلات الأدبية في مصر الفرعونية، نموذج من المساجلات بين الأديب الفرعوني حوري وصديقه أمن موبي. مما لا شك فيه أن عرضنا لمثل هذه المساجلات الأدبية يظهر لنا بجلاء صفحة من تاريخ وثقافة مصر الفرعونية. والواقع أن المساجلات التي استمرت بين الصديقين والتي وردت إلينا على صفحات بردية أنستاسي استمرت طويلا بشكل يجعلنا لا نستطيع عرض تفاصيلها كاملة في هذا المقام. لذا سوف نقدم اختصارا يوضح لنا الصورة. فبعدما أرسل أمين موبي خطابه الذي يحتوي على الاتهامات انفعل حوري، وكان يكتب فقرات ردا على أمين موبي، ومنها: تقول لي إن سلسلة جبال تقف هناك، ادخل في هذه السلسلة، تطلب مني ذلك وأنت نفسك لا تعرفها، ادخل أمامي وإني سآتي على إثرك وأنا أعرف أنك لم تدن منها أبدا. وصورة أخرى يوضحها لنا حوري: تقول يا أمين موبي إنك الكاتب الذي يصدر الأوامر إلى الجيش، وليكن، هب يا من تعطي الأوامر أنك أعطيت بحيرة لتحفرها فلن تستطيع أن تحسب أرزاق جندها. تعال تعال لأعلمك كيف يكون ذلك. ويذكر حوري مسائل حسابية وقائمة بكل المطلوب لحفر البحيرة. بعدها يسخر حوري في صورة أخرى: تدعي أنك تحمل لقب ماهر، فهل تعرف أيها الرجل الماهر بلاد الشمال وسوريا وبلاد فينيقيا والبلاد التي إلى الجنوب منها وغير ذلك الكثير؟ اعلم يا صديقي أن هذا اللقب الذي تدعي أنك تحمله سوف يسبب لك المتاعب، وإلا فهل تستطيع أن تخبرني بأسماء الأماكن التي تقع على الطريق العام الموصل إلى غزة؟ حتى هذا لا تعرفه أيها الماهر. يصل حوري من خلال ذلك وأكثر من إلى إظهار تفوقه على أمين موبي، فيأخذ في الإجهاز عليه بأن يقف منه موقف الناصح الخبير، فيسأله ألا يغضب ويطلب منه أن يستمع في هدوء حتى يتعلم. هذا ما حدث بين الأديبين حوري وأمين موبي من مساجلات أدبية حملتها إلينا عبر آلاف السنين البردية المصرية الفرعونية المسماة باسم أنستاسي، حملتها إلينا من عصر الأسرة التاسعة عشرة، لنعرضها هنا على صفحات أوراق البردي. وغدا أوراق البردي. المراجعة العلمية دكتور محمود السعدني. أوراق البردي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. نهاية الأسبوع. ما زلنا معكم على هواء البرنامج العام ونهاية الأسبوع. نتحدث الآن عن درع العرب واحد الذي يواصل فعالياته باقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها. هذا ما نفذته القوات العربية المشاركة بفعاليات التدريب المشترك درع العرب واحد، إحدى المراحل الرئيسية للتدريب، والتي تضمنت عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية. ذلك في إطار استمرار فعاليات التدريب المشترك درع العرب واحد والذي بيجري تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية. معنا الآن على الهواء سيادة اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا. أهلا بك معنا سيادة المستشار. أهلا، مساء الخير. سيادة اللواء، يمكن تنوع هذه العناصر في فعاليات التدريب المشترك درع العرب واحد، يعني يمكن لأول مرة يكون في هذا التنوع الكثير، يعني في مظلات الصاقة، المشاة، كل هذه التشكيلات من المقاتلات أهميتها في لما يكون في نوع من اقتحام مثلا بؤرة إرهابية موجودة داخل منطقة سكنية كما حدث في هذه البؤرة الإرهابية اللي تحدثنا عنها. يعني احنا بنقول التدريبات المشتركة ديت ليها أهداف تدريبية. الأهداف التدريبية منها ان انا بستفيد من خبرات المتواجدة لدى كل نوع من الجيوش اللي جاية من كل من مختلف الدول. كل دولة ليها لديها خبراتها، لديها نقول مواجهات او دروس تدريبية. نعم. هي يعني نقول مرت بيها قبل كده، وبالتالي تولدت عندها خبرات ومفاهيم في مواجهة الإرهاب. لما بنيجي النهاردة بنتدرب معا، فبنتبادل الأفكار مع بعضنا البعض كقوات. صحيح. مع القوات الأجنبية بيتم تبادل الخبرات، بيطلع كل طرف على ما لدى الطرف الآخر من خبرات ومن مفاهيم ومن أسلحة ومن معدات، ثم هناك في الآخر توحيد المفاهيم جماعة. لو أننا بنتعامل مع عدو مشترك، العدو المشترك يمكن دلوقتي هنجد أن ما فيش بلد ما فيهاش إرهاب تقريبا. صحيح. يعني حتى في دولنا العربية هناك إرهاب، وفي كل منطقة نجد إرهاب. نعم. له سمة معينة، اللي في سوريا غير اللي في اليمن غير اللي في سيناء غير اللي في المنطقة الغربية غير، ولكن هدف واحد. نعم. إنما يعني عايز أقول كل مواجهة ليها فكر معين ولا تكتيكات معينة. هذه القوات لما بتتدرب مع بعضها البعض النهاردة في مواجهة هدف إرهابي، فده نتيجة توحيد المفاهيم، التنسيق اللي بيتم بين كل هذه القوات، ده بيخدم في النهاية انه بيرفع الكفاءة القتالية بتاع هذه القوات، بيوحد مفاهيمها، بيجعل مواجهتها معا لعدو مشترك امر صحيح وليس فيه نقاط ضعف او فيه خلاف. بنوصل في النهاية ان احنا نبقى قادرين على مواجهة مثل هذه الاعمال الارهابية، سواء كانت في مسرح عمليات هنا داخلي او في مسرح عمليات في احدى الدول الشقيق. يعني التدريب بيكونش في مصر فقط، لكن في بعض التدريبات اللي بتتم في مصر، زي هنا مثلا في قاعدة محمد نجيب العسكرية، وممكن نقول البعض الآخر بيكون في دول أخرى. مفيش شك أن النهاردة احنا السنة دي بنعمل درع العرب واحد هنا على أرض مصر. نعم. ممكن درع العرب اتنين يبقى في السعودية، في دولة يبقى أخرى. أردن. نعم. وكل مرة نعمل في دولة أخرى. لأن مهم جداً، احد الدروس التدريبيه واحد الاهداف التدريبيه هو ان احنا نتدرب على مسار عمليات مختلفه. صحيح. في اي دوله يحصل فيها نوع من التهديد او الاعتداء، نبقى قادرين على ان احنا نواجهه ونواجهه معا كقوات مشتركه، فيها عناصر من القوات الجويه، فيها قوات بحريه، فيها قوات بريه. كل هذه العناصر من الجيوش المختلفه بتتعاون بفكر واحد، بتنسيق واحد في صد هذا العدوان أو القضاء عليه وتطهير أي بؤر إرهابية تظهر في أي دولة من دولنا العربية. وده اللي بيحفظ لنا وبيحافظ لنا على أمننا القوم العربي ضد أي اعتداء، سواء كان اعتداء مماثل. نعم. أو في حرب غير مماثلة زي مواجهة الإرهاب. الحقيقة كمان الجميل يا فندم أن من ضمن هذه التدريبات أيضا أن بيتم تنظيم ندوات لكبار القادة، بيتم مناقشة موضوعات عديدة جدا، منها التحديات اللي بتواجه العالم مثلا العربي من المنظور العسكري، وإزاي يتم التنسيق والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات. فده مهم جدا كمان أن يكون هناك ندوات تناقش مثل هذه الموضوعات. ما هو هذا التدريب المشترك ينقسم إلى عدة مراحل. المرحلة الأولانية هي مرحلة المحاضرات النظرية، اللي كل واحد بيقدم ما لديه من خبرات، ما لديه من أسلحة، من معلومات في إطار نظري. ثم يتدربوا معا تدريب عملي على الأرض بشكل نقول منفصل. ثم في النهاية بيبقى نوع من التطبيق اللي هو المشروع بقى أو المناورة. المناورة ما هي إلا تطبيق لما تدربوا عليه، إن هم ينفذوه بشكل عملي على أرض الواقع، بشكل عملي كما لو كان عدو حقيقي. صحيح. أو بؤرة إرهاب حقيقية. ونقدر نقول كده يا فندم برضو إن يمكن القيادة السياسية كانت بتتكلم منذ فترة طويلة بتدعو العالم كله لمحاربة الإرهاب، بتدعو إن، وكنا بنقول برضو إن مصر هي يمكن بتدافع وحدها أو بتحارب وحدها الإرهاب، لكن بالطريقة دي نقدر يعني نقول إن فعلا هيبقى في نوع من التدريبات المشتركة. هذه التدريبات هينتج عنها طبعا إن هيبقى في محاربة من سواء من الدول العربية، من مصر، يعني هتحتاج مع دول عديدة جدا، فالقضاء على الإرهاب هيكون أسرع بإذن الله. ما فيش شك، لأن أنا دلوقتي بنقول الإرهاب في هذه الأيام أصبح ظاهرة. صحيح. وفي كل دولة مختلفة عن الأخر. دولة أخرى. نعم. يعني اللي موجود في ليبيا غير الموجود في سيناء. نعم. غير الموجود مثلا في سوريا. كل نوع من دول ليه مواجهة معينة. وبالتالي احنا مصر من زمان، من سنوات ماضية كثيرة، كنا بننادي بمؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب عشان نوحد فيه. صحيح. عملنا. فإذا كان على مستوى العالم مش قادرين، فعلى الأقل على مستوى العربي، على مستوى الإقليم وعلى مستوى دولنا العربية. صحيح. لنفذ هذا، وده إن شاء الله هيبقى ليه نجاحات كبيرة هتظهر في الفترات القادمة بإذن الله، ويكون دي نهاية الإرهاب بإذن الله. بشكر حضرتك سيرة اللواء نصر السالم المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. ترجمة الحقيقة اليوم هنتحدث عن محافظة كفر الشيخ اللي بتحتفل بعيدها القومي اللي بيواكب ذكرى انتصارات معركة البرولوس البحرية في 4 نوفمبر، لكن المحافظة قررت كانت تأجيل الاحتفال بالعيد القومي هذا العام إلى يوم 14 نوفمبر لانعقاد مؤتمر ملتقى شباب العالم بشرم الشيخ، لأن العيد السنوي طبعا احنا عارفين للمحافظة كان 4 نوفمبر فخليناه 14 عشان كان بيبقى كان في نفس توقيت انعقاد ملتقى شباب العالم. الحقيقة ان دكتور طه الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ كان يعني بيواكب ذكرى انتصارات أو بيتحدث عن الاحتفال بالعيد القومي 62 لمحافظة كفر الشيخ، لأن هذا الاحتفال أقيم بساحة النصب التذكاري في مدينة برج البرولوس، وحضر فيه العميد بحري أركان لانشات توربيد واللواء فريد مصطفى مساعد أول محمد المشرقي قائد اللواء أشرف حرب المستشار العسكري للمحافظة دكتور ماجد التنوبي كفر الشيخ. الحقيقة مجموعة كبيرة الحقيقة كانت في هذا الاحتفال بذكرى انتصارات معركة البرولوس البحرية في عيد القومي لكفر الشيخ. بدأت المحافظة احتفالها في موقع معركة البرولوس بجوار النصب التذكاري للشهداء ببرج البرولوس، ووضع محافظ كفر الشيخ وقادة القوات البحرية إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرولوس، وعزفت الموسيقى العسكرية وشهد الاحتفال العروض الرياضية المتعددة لطلاب وطالبات التربية والتعليم وتبادل الدروع. الحقيقة كمان أن محافظ كفر الشيخ كان بيتكلم عن أن رجال القوات البحرية ورجال القوات المسلحة ضحوا بأنفسهم في سبيل مصر ولابد أن نسير على نهجهم في التضحية، وأضاف أن احتفالات محافظة كفر الشيخ بالعيد السنوي لانتصار أبناء البرولوس والقوات البحرية في معركة البرولوس البحرية مستمرة طوال هذا الشهر، وتحدث أنه هيتم افتتاح مشروعات عملاقة على أرض محافظة كفر الشيخ. الحقيقة يعني كنا نتمنى طبعا أن يكون الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ يكون معنا في هذا اللقاء، ولكن الحقيقة يعني ما ردش علينا، كنا محتاجين ان احنا نتكلم عن المشروعات طبعا اللي هيتم افتتاحها كما تعودنا دايما في الاحتفال بالعيد القومي لاي محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، ان بيتم افتتاح العديد من المشروعات سواء كانت المتوقفة او مشروعات جديدة. لكن احنا الحقيقة معنا الآن الأستاذة سحر عبد الرحمن الكاتبة الصحفية في جريدة او مدير مكتب كمان جريدة فيتو بكفر الشيخ. اهلا بيكي معنا أستاذة سحر. اهلا بحضرتك واهلا بكل السادة المشاهدين، وبس في السادة المستمعين وبس في تصحيح، انا مدير مكتب، انا سمر عبد الرحمن مدير مكتب جريدة الوطن كفر الشيخ وليس جريدة فيتو. والله هو احمد دياب اللي قال لي فيتو جريدة الوطن. ولا يهمك، يعني زي ما حضرتك ذكرتي انه كفر الشيخ بتحتفل بذكرى 62 معركة البرولوس او ذكرى انتصار البحرية المصرية على البارجة الفرنسية او العدوان الانجليزي، وده طبعا بيوافق يوم 4 نوفمبر، لكن كما حضرتك اعلنتي او اشرتي انه تم تأجيل احتفالات يوم 14 نوفمبر بعد تزامن احتفالها بالعيد القومي المحافظة مع ملتقى شباب العالم. وطبعا محافظ كفر الشيخ الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه يعني دشن او افتتح عدد من المشروعات خلال الاحتفال بالعيد القومي، رافقه قادة القوات البحرية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بكفر الشيخ. طبعا افتتح المحافظ او بدأ الاحتفال ب تدشين 2 لانش بتكلفة 4 مليون جنيه يعني اسم شرطة المصطحات المائية الجديد بالبرولوس، واللانشين الجديدين دول بيساعدوا على ضبط الصيد الجائر ومستخدمي اللانشات الصغيرة في صيد زريعة الأسماك من بحيرة البرولوس، وإن هذين اللانشين طبعا تم العمل أو بدء العمل بهم خلال احتفالات الحشد القومي، وهم يعتبر أكبر منشين تم تدشينهم في بحيرة البرولوس خلال السنوات الأربع الماضية. كمان محافظ كفر الشيخ افتتح عدد من المشروعات، منها طبعا المقر الإداري لمركز شباب البرولوس بمدينة برج البرولوس بتكلفة 1,800,000 جنيه، وده طبعا المقر الإداري تم إنشاؤه على مساحة 446 متر ضمن تطوير مركز شباب البرولوس اللي بيضم ملعب قانوني وملعب خماسي على مساحة 12 إيراد وسور خارجي. وطبعا ده تم تنفيذه خلال 10 أشهر فقط، ونفذته الهيئة العامة للإنتاج الحربي، وده ضمن يعني عدد من مراكز الشباب بتنفذها الهيئة في كفر الشيخ. وكمان محافظ كفر الشيخ افتتح مشروع إسكان الجونة ببرج البرولوس أيضا بتكلفة 100 مليون جنيه. طبعا مشروع إسكان الجونة ده تم البدء فيه إنشاء ما يقرب من 26 عمارة سكنية بعدد 520 وحدة سكنية، وده بيتكلف 100 مليون جنيه طبقا للقيمة التعاقدية، بمساحة يعني 90 متر مربع للوحدة السكنية الواحدة. ودي كملت التشطيب ضمن يعني مشروع الإسكان الاجتماعي اللي بتنفذه محافظة كفر الشيخ من 2015. والمشروع الجديد طبعا في الجونة ده مقام على أرض أملاك دولة كان معتاد عليها وتم استردادها خلال الفترة الماضية. وأكد المحافظ خلال افتتاحه يعني مشروع إسكان الجونة الاجتماعي ببرج البرولوس إنه هيتم إنشاء 6 عمارات أخرى يعني بعدد 120 وحدة سكنية بإجمالي 18,191,000 جنيه، وده طبعا يعني لحل مشكلة الإسكان الاجتماعي الموجودة في كفر الشيخ من 2004. كمان محافظ كفر الشيخ افتتح عدد من المدارس الجديدة لحل مشكلة الكثافة الطلابية والتكدس الطلابي. طبعا افتتح مدرسة المراز الابتدائية الخاصة بإدارة بلطيم التعليمية دي بتكلفة 3 مليون جنيه. وأكد المحافظ أنه تم افتتاح المدرسة يعني بعد إحلالها إحلالا جزئيا ب 2,800,000، وده على مساحة 1823 متر مربع، وبتضم 11 فصل يعني فصل دراسي. وطبعا دي بتحل مشكلة التكدس في المناطق النائية أو في القرى النائية عدد من يعني قرى بلطين. المدارس دي في برج البرولوس نفسها ولا في مناطق اخرى؟ لا، في قرى بلطين. في قرى بلطين. هو كل الافتتاحات هذا العام الخاصه بالعيد القومي تركزت في افتتاحات مشروعات في بلطين وبرج البرولوس. طبعا المحافظه بتقيم الاحتفال العام الثاني على التوالي بمدينه برج البرولوس بعد انشاء يعني نصب تذكاري لشهداء المعركه داخل المدينه. كمان المحافظ افتتح مدرسة كفر جلو أولاد سعيد للتعليم الأساسي، ودي خاصة بقريتين تبع لمركز بلطيم بتكلفة 4,900,000. طبعا أيضا هذه المدرسة هدفها خفض الكثافة الطلابية وتحسين جودة التعليم. طبعا المدرسة دي بتقام كان عليها نزاع في التسمية في عام 2015، لكن طرأت المحافظة بعد يعني عقد عدد من الجلسات مع أهالي القريتين أو العزبتين إنه يتم إطلاق اسم يعني كفر جلو أولاد سعيد اللي هم الخاصين بالقريتين على المدرسة. ودي المدرسة طبعا مقامة على مساحة يعني 2037 متر، وبتضم أيضا 4 طوابق، هي مدرسة ابتدائية بعدد يعني فصول 11 فصل أيضا. كمان محافظ كفر الشيخ افتتح مسجد النرجس بمدينة مصيف بلطيم، وهذا المسجد أقيم بتكلفة 6 مليون جنيه. ده طبعا أيضا بيتم إقامته بميدان النرجس بمدينة مصيف بلطيم على مساحة 1,350 متر، ويضم مصلى للنساء ودار لتحفيظ القرآن. ولكن المسجد ده يعني أقيم في 4 سنوات بدءا من 2014 وحتى 2018. كمان ضمن الاحتفالات محافظ كفر الشيخ افتتح مركز شباب بلطيم بتكلفة يعني 7,500,000 جنيه، ده يعني تم إنشاؤه على مساحة فدانين وبيضم ملعب قانوني وعدد من يعني الملاعب الأخرى، وتم تنجيله بالنجيل الصناعي، وبرضه نفذته الهيئه العامه للانتاج الحربي، ولكن تم تنفيذه خلال 10 شهور فقط. وانه المحافظ اكد خلال افتتاحه مركز الشباب انه انشاء مراكز الشباب في المدن والقرى ده بيهدف لتحقيق خطوات جريه ملموسه في اطار رؤيه شامله وخطه متكامله لتطوير البنيه الاساسيه الشبابيه والرياضيه في مختلف مراكز المدن. متنفس كمان للشباب يا فندم. طبعا يعني بيحمي الشاب كمان من يعني من افكار متطرفه، من يعني من اشياء كثيره جدا سلبيه. الحقيقه انه كفر الشيخ بتولي اهتمام كبير يعني خلال الاربع سنوات الماضيه بالتوسع في انشاء المنشات الرياضيه وتطويرها، سواء مراكز الشباب في القرى او في المدن. وده طبعا كان خلال الاشهر القليله الماضيه، كان ايضا وزير الشباب افتتح عدد من المنشات الرياضيه داخل كفر الشيخ. خلينا اقول لك على اهم مشروع يمكن بتتكلم مصر عنه خلال اليومين الماضيين، وهو انه كفر الشيخ ايضا خلال احتفالها بالعيد القومي للمحافظه افتتحت اكبر مشروع لانتاج الكهرباء او الطاقه المتجدده من مخلفات الصرف الصحي، وهي يعني البيوجاز، ودي بتعد اول محطه. دي طبعا مقامه في محطه سخاء الرئاسيه، او المشروع مقام في محطه الصرف الصحي يعني بمنطقه سخاء، وهذا المشروع يعد هو الاول من نوعه في الشرق الاوسط. صحيح، انا اول مره فعلا اسمع عن ان من مخلفات الصرف الصحي ان ممكن يتم من خلاله عمل مشروع كهربائي. طبعا ده هو كمان هذا المشروع ليس الانتاج الكهرباء فقط، انما لثلاث انواع من مصادر الطاقه البديله، وهي الكهرباء والغاز والحراره، وده بيعد اول مشروع في الشرق الاوسط يستخدم التقنيه المتطوره، واكبر مشروع، لكنه الثاني على مستوى مصر. يعني في محطه اخرى في ابو رواش بتستخدم هذه التقنيه، لكن مش باحدث الوسائل او التقنيات اللي بتستخدمها محطه كفر الشيخ. المحطه يعني بتنتج 2 ميجا وات من الكهرباء، والمشروع طبعا تم افتتاح مرحلته الاولى، هو هيقام على 7 يعني مراحل بتكلفه 37 مليون يورو، وده طبعا بيستخدم مخلفات الصرف الصحي، ده تماشيا مع سياسه الدوله في البحث عن مصادر بديله. وده بيبقى فيه يعني، هل هذا المشروع معاه مثلا بيشارك معاه في دوله اجنبيه او حاجه معانا؟ لا، هو بيشارك في يعني شركه مصريه ومساهمه مصريه لاحد شباب المستثمرين صغار السن، وهي شركه وان اوبرا. هو ده يعني الشركه بتشارك كفر الشيخ في المشروع، وطبعا بتشرف عليه عدد من الوزارات، منها البيئه ومنها الطاقه. نعم. ومنها يعني وزاره الاستثمار كمان. المشروع فكرته بدأت في عام 2015، طبعا لما كان الدكتور مهندس أسامة حمدي عبد الواحد محافظ الإقليم، وهو أول مشروع يعني أول محافظ كان عنده إيمان بالفكرة وبالفعل صمم، وكان عنده عزيمة وإرادة على أنه يعني ينفذ هذا المشروع في كفر الشيخ، وجاء بعده اللواء السيد نصر محافظ الإقليم السابق واستكمل هذا المشروع وخرج للنور يعني قبل أيام قليلة، وافتتحوا المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. خلينا أقول لك كمان أنه أهمية المشروع ده بتكمن في كونه أول مشروع استثماري بيستخدم هذه القدرة في الشرق الأوسط، وبيقوم بإنتاج بديل الغاز والطاقة في صورة 3 أنواع طبعا كما ذكرت. هي الكهرباء والحرارة والغاز، وده بيعتمد يعني توضيحا للمستمعين أكتر، ده هذا المشروع بيعتمد على الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي. وطبعا هيتم إقامة عدد من المشروعات مثل هذه المشروعات في 7 محطات داخل كفر الشيخ، وباكتمال السبع مشروعات في 7 محطات كفر الشيخ هتنتج نحو 6 ميجا وات من تكنولوجيا البيوجاز أو من الكهرباء باستخدام تكنولوجيا البيوجاز، وده بتمثل هذه النسبة بتمثل نحو 1.2% من إجمالي الطاقة المستهلكة في كفر الشيخ. فطبعا هذا المشروع مهم جدا ليس فقط لأبناء كفر الشيخ. هيخدم محافظات أخرى؟ كنت عايزة أقول لحضرتك هل هذا المشروع ممكن يخدم محافظات أخرى أو المحافظات المجاورة لكفر الشيخ؟ هو في مرحلة الأولى سيخدم محافظة كفر الشيخ فقط، فإنه حيتم الربط على الشبكة القومية، أو بالفعل تم الربط على الشبكة القومية، لكن باكتمال مراحل المشروع بالطبع سيخدم عدد من المحافظات. طبعا المشروع ده اعتبرته وفود أجنبية زارته خلال الفترة الماضية، أو اعتبرت محطة صخر الصرف الصحي واحدة من أهم محطات الصرف الصحي المتميزة على مستوى جمهورية مصر العربية، وصنفت هذه المحطة على أنها محطة صديقة للبيئة، بمعنى أنه المحطة بها مساحات خضراء كثيرة جدا. جميل. ويعني كفر الشيخ كانت رائدة بهذا المشروع، ومحطة يعني أو شركة مياه الشرب والصرف الصحي طبعا حصلت على براءة اختراع من هذا المشروع، ويعني خلال فترة وجيزة سيتم تعميم هذا المشروع يعني بتكلفة عالية جدا. نتمنى طبعا أستاذة صحر، يمكن احنا كنا لسه بنتكلم في بداية البرنامج على مؤتمر التنوع البيولوجي وازاي نحافظ على البيئة، فطبعا ده طبعا يعني يمكن ده اعتقد تعميم مثل هذا المشروع، وهو يعني الاستفادة بالمخلفات الصرف الصحي في مجال الكهرباء، اعتقد ان ده يعني شيء مهم جدا وللحفاظ على البيئة ايضا. بالفعل. طيب ده كان بالنسبة للمشروعات اللي تم افتتاحها في العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ. طيب بالنسبة للمشكلات اللي بتعاني منها أو بيعاني منها أهالي كفر الشيخ، ممكن نقول إيه الأكبر المشكلات اللي ممكن يعاني منها وهل بيتم حلها؟ لأن الحقيقة يعني يمكن القيادة السياسية كانت ليها توجيهات معينة للمحافظين بأن هم يستمعوا دايما لشكاوى المواطنين ويحاولوا أن هم يشاركوا المواطنين في حل المشكلات علشان ما تتفاقمش مرة أخرى، فكنت عايزة أسأل برضو عن يعني المشكلات اللي بيعاني منها أهالي كفر الشيخ وبيتم حلها إزاي؟ هل بيبقى في يوم مثلا محدد بيحدده الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ للأهالي؟ هل في صفحة على على التواصل الاجتماعي؟ يعني هل في حاجة زي كده؟ تحديدا في هذه النقطة خليني أتحدث لحضرتك وأقولك أنه محافظ الإقليم أو يعني هناك يوم مخصص للقاء المواطنين، ده كان يوم السبت منذ فترات طويلة، لكن الدكتور إسماعيل طه يعني غير اليوم من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع، وبيتم يعني المواطن بيتقدم بطلب لمركز يعني خدمة المواطنين الخاص بالمحافظة، وبيتم تحديد موعد له وبيقابل المحافظ. خلينا أقول لحضرتك إنه اللقاء ده بيبقى لقاء مفتوح بيحضره الكثير جدا من الأهالي، وإنه محافظ الإقليم بيحضر هذا اللقاء بشكل شخصي، بيكون حريص جدا على إنه يحل المشاكل الأهالي في اللحظة وأثناء وجود التنفيذيين، لكن ما يحتاج منها لي يعني أخذ قرارات معينة أو الرجوع لجهات معينة، يعني المحافظ بيعمل ده. لكن برضو خلينا أقول لحضرتك إنه في مشكلات بيعاني منها المواطن لكن بدأت في طريقها للحل، أهمها يعني مشكلة الإسكان الاجتماعي. طبعا إحنا عندنا في كفر الشيخ مئات الحاجزين في هذا المشروع من 2004، وإنه مشكلة كفر الشيخ الأساسية لعدم بناء وحدات سكنية خلال الفترة الماضية هي عدم وجود أراضي أملاك دولة، وطبعا مشروع الإسكان الاجتماعي بيتطلب إقامته على أرض أملاك دولة، وإنه كفر الشيخ يعني لعدم وجود ظهير صحراوي ليها بتعاني من مشكلة وجود أرض أملاك دولة، لكن المحافظة بدأت تتغلب على هذا النوع من المشاكل الفترة الماضية من خلال عقد بروتوكولين يعني أظنهما هما يعني الأكبر في تاريخ المحافظة، وهو عقد بروتوكول مع هيئة الأواف لاستغلال أراضيها الغير مستغلة داخل المحافظة لإقامة مشروعات ذات نفع عام، منها مشروعات الإسكان الاجتماعي، وده يعني اللي حصل، وإنه بيحل مشكلة كبيرة جدا من الـ يعني مشكلة الوحدات السكنية. كمان التعاقد أو عقد بروتوكول مع وزارة الزراعة باستخدام أراضيها أو استغلال أراضيها غير المستغلة، وده يعني هناك قطعة أرض كانت عبارة عن مقلب للكمامة تابعة لوزارة الزراعة. طبعا المحافظين السابقين والمحافظ الحالي نجحوا في أنهم يستغلوا هذه القطعة ويقام عليها أكبر مشروع للإسكان، وده يعني لتخصيصه للحاجزين من 2004. لكن طبعا المشروع لازال في مراحل إنشاءه، وخلال يعني هيتم الانتهاء منه خلال 2019 حسب ما أكد المحافظ. ده طبعا هيحل مشكلة كبيرة جدا للحاجزين من 2004 حتى يعني 2016. وخلينا أقول لك برضو أنه في بعض المستشفيات في المحافظة الأهالي بيعانوا طبعا من يعني سواء عدم وجود أطباء أو عدم وجود مستلزمات طبية، لكن حملات يعني إدارة في قوافل الحقيقة كان بتجوب المحافظات، لكن طبعا ده لا يمنع طبعا من وجود مستشفيات بالتأكيد. وغير كمان موضوع القوافل الطبية اللي هي مستمرة الحقيقة في كفر الشيخ، واللي بتنظمها وزارة الصحة وبالمشاركة المجتمعية طبعا مع بعض الجمعيات والأحزاب. خلينا أقول لحضرتك إنه هناك بدأ يكون في انضباط إداري في المستشفيات والوحدات القروية والوحدات الخدمية، ده من خلال يعني بعد ما قرر محافظ كفر الشيخ دكتور إسماعيل طه عمل حملات تفتيشية مفاجئة من جهاز التفتيش والمالي والإداري في الديوان عام المحافظة، وده نتج عنه في خلال يعني شهرين ونصف الماضيين إحالة أكثر من 5000 موظف وطبيب للتحقيق، وده بسبب يعني عدم تواجدهم وعدم تأدية الخدمات بشكل كبير للمواطن لعدم وجودهم في أماكن عملهم. فده خلق نوع من أنواع الانضباط الإداري سواء في المستشفيات أو الوحدات الصحية أو كمان الوحدات اللي يعني بتقدم خدمات جماهيرية للمواطن سواء الوحدات يعني المحلية القروية. ويمكن هو ده ويمكن هو ده كمان أستاذة صحر اللي كنت بسأل عنه كمان، لأن كان برضو من ضمن التكليفات إن المسؤول أو المحافظ ما يكونش في المكتب، يعني دايما بيجوب دايما المناطق اللي موجودة في هذه المحافظة في سواء القرى سواء اللجوع، بيشوف المستشفيات بيشوف المدارس، يعني وجوبه أو وجوده في هذه الأماكن دي بتعمل نوع زي ما حضرتك قلتي نوع من الانضباط، يعني بيبقى بالفعل كل واحد بيبقى حريص على ان هو ما يبقاش يعني مقصر في عمله من هو ما بيكونش موجود ما بيأديش الخدمة بتاعته او واجبه كما ينبغي. يعني بالفعل، وكمان يعني بس احنا لازال عندنا مشكلة في الوحدات الصحية، وأعتقد أن المشكلة دي موجودة في محافظات مصر كلها سواء وخاصة الوحدات الصحية النائية أو اللي في القرى البعيدة، طبعا ما بيروحش ليها الأطباء بسبب بعد المسافة. فبالتالي يعني المواطن اللي في القرى ما بيقدرش ياخد خدمة طبية بشكل كبير. لا أنا عايز أعرف المشكلة، هل هي في عدد الأطباء إن هم عددهم قليل جدا مش موجودين؟ طبعا احنا لدينا نقص كبير جدا في عدد الاطباء وخاصه في الوحدات القرويه البعيده، فده خلى في الفتره الاخيره مديريه الصحه بكفر الشيخ تلجا لحل يعني دمج الاطباء او دمج عدد الوحدات الصحيه، بمعنى انه كل طبيب من الاطباء يتولى اداره عدد من الوحدات الصحيه القريبه من بعضها، يعني وليكن يذهب الطبيب يومين في الاسبوع لوحده ثم يومين اخرين لوحده اخرى، يعني في محاوله منها للتغلب على نقص عدد الاطباء الموجود في كفر الشيخ. كمان يعني نفس الامر تقريبا بيحدث في يعني المدارس اللي في مناطق بعيده، لكن مديريه التربيه والتعليم ايضا قدرت تتغلب على ده بانها اعلنت عن حافز يسمى حافز يعني المناطق النائيه باعتبار بحيث ان هي تقدر ان هي تميز طبعا هذا المعلم اللي هيجي في المنطقه ديت عن غيره. فنتمنى طبعا حتى ان هذا الحافز ان هو برضو يعني يتم تعميمه كمان على الاطباء ان شاء الله يعني خلال الفتره اللي جايه. بس هي المشكله اصلا مش نفس يعني مش في كفر الشيخ فقط، احنا بنعاني من نقص عدد الاطباء لا يعتبر في مصر كلها اعتقد، لكن هي المناطق النائية أو العزب والقرى البعيدة هي أكثر تضررا طبعا من عدم وجود أطباء لبعدها كمان عن المستشفيات المركزية والعامة. فيعني بنتمنى إن شاء الله من خلال الفترة اللي جاية البسيطة مديرية الصحة كمان تقدر تتغلب على ده، بالإضافة كمان يعني لتوفيرها عدد من أو لتوفير المستلزمات الطبية بعدد من الوحدات الصحية، ده طبعا من خلال زيارات متعددة قام بها الدكتور فيصل وكيل وزارة خلال الفترة الماضية. ألو، أنا مع حضرتك بسمعني. أيوة. عموما يعني طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الوصف التفصيلي وعلى الـ كل اللي حضرتك ذكرتيه سواء من مشروعات وإيجابيات موجودة في كفر الشيخ وحتى المشاكل اللي هي في طريقها إن شاء الله بإذن الله إلى الحل. لكن طبعا بنتمنى طبعا موضوع نقص الأطباء اللي موجودين في الأماكن النائية حتى لو كانت على مستوى الجمهورية كلها، ولكن طبعا إحنا يعني حفاظا على صحة وعلى حياة أهالينا في كفر الشيخ وكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية نتمنى يكون هناك حافز طبعا للأطباء علشان يقدروا يروحوا في هذه الأماكن النائية، ده شيء مهم جدا. أنا بشكرك لأن طبعا أتمنى طبعا إن شاء الله الأسبوع القادم نستكمل الحديث عن محافظة كفر الشيخ، لكن عشان بس وقتنا يمكن قرب على الانتهاء إذا ما كانش انتهى بالفعل. فأنا بشكرك أستاذة سحر عبد الرحمن الكاتبة الصحفية ومدير مكتب جريدة الوطن بكفر الشيخ، شكرا لك أستاذة سحر. شكرا يا فندم. صبح والصباح نادي صباح الفل يا بلادي، يا صبح والصباح نادي صباح الفل يا بلادي صباح الفل يا بلادي يا بلادي يا كفر الشيخ يا بلادي. بشكر كل الضيوف اللي كانوا معايا النهاردة في نهاية الأسبوع، وبشكر أيضا كل السادة المستمعين اللي كانوا معانا واستمعوا لينا في هذه الحلقة. بشكر أيضا فريق العمل أحمد دياب الإعداد نادر راشد الإخراج، وشكرا جزيلا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.